للجهاد في سبيل الله. وقعت المعركة بينهم وبين الكفار وفرق الليل بينهم وكان فيه جرحى. أحد الجرحى احتلق في الليل أصبح الصباح وجب عليه الوسط. سأل من حوله أنا وسطي كذا وكذا أنا جريح كما تروني لكن وجب عليه الوسط. احتلمت في الليل جاءوا لي رخصة في الماء الخسل للحال أهل فيها قالوا لا لابد ما تلخسل. ورجل مؤمن وسأل وأسلم واغتسل وكان هلاكه في الغسل هذا لأن الجروح قدت عليه وقيحه وإلى آخره ارتفعت الحرارة ما بلغ الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فغضب غضبا شديدا وقال قتلوه قاتلهم الله قتلوه قاتلهم الله ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العين السؤال. فأولئك الذين أفتوه قفوا ما لا علم لهم به أفتوه بغير علم فكانوا سبب قتله. فدعا الرسول عليه السلام عليهم بأن يقاتلهم امرأة ولا شك من قتل